بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في الدرس الماضي عن عدة أبواب، منها باب الحجر، وذكرنا أن المدينين ثلاثة أنواع، المدينين ثلاثة أنواع، فمن يذكر لنا أنواع المدينين؟ من يذكر لنا أنواع المدينين؟ الغني والمفلس والمعسر. من هو الغني؟ من هو الغني؟ من ماله أكثر من دينه. ومن هو المعسر؟ من لا مال له. ومن هو المفلس؟ ماله لا يفي بما عليه حلا. متى يجب على المدين أداء الدين الذي عليه؟ متى يجب على المدين أداء الدين الذي يجب عليه؟ إذا طلبه منه الدائن، إذا طلبه منه الدائن. وحالة أخرى وهي وإذا كان مؤجلا وحل على ما ذهب إليه الإقناع، على ما ذهب إليه الإقناع. وأيضا أحسن هذا شرط آخر أو قيد آخر، وهو إذا كان قادرا على السداد والوفاء. ذكرنا أيضا في الدرس الماضي علامات البلوغ. ما هي علامات البلوغ؟ ما هي علامات البلوغ؟ ماشي، إنزال المني. طيب أيضا ماشي إيش؟ نبات شعر خشن حوله، يعني يكفي أن ينبت شعر حول قبله فقط، لا يلزم أن ينبت حول الدبر. طيب أيضا هناك شيء ثالث يثبت به بلوغ الإنسان، ما هو؟ إكمال 15 سنة، يعني لابد أن يتم 15 سنة. إذا لم يحصل له شيء من ذلك، لم ينبت له شعر خشن ولم يمني، فيحصل بلوغه بتمام 15 سنة. نعم اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحابته أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله: فصل. وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل، وثمرة موجودة بجزء منها، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما. فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، أو عامل فلا شيء له، وتملك الثمرة بظهورها، فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح، وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحوه، وعلى رب أصل حفظ ونحوه، وعليهما بقدر حصديهما جداد. وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض. المساقاة هي مفاعلة من السقي، أي سقي الماء. وأما في الشرع فهي عرفها المؤلف قال: وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل، له ثمر يؤكل، وثمرة موجودة بجزء منها، وشجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما. إذا المساقاة لها ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يدفع إنسان لآخر أرضه وشجره، ولهذا الشجر ثمر موجود وظاهر، يعمل عليه هذا العامل حتى يكتمل نماؤه. هذه الصورة الأولى، وذكرها بقوله وثمرة موجودة بجزء منها. الصورة الثانية التي قدمها وهي أن يدفع له أرضا وشجرا ليس فيه ثمر لكن له ثمر يؤكل، سيخرج له ثمر يؤكل ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، يعني بجزء مشاع من الثمرة لا من الشجر، لا من الشجر وإنما من الثمرة. الصورة الثالثة المساقاة وهي المغارسة، يسمونها المغارسة، وهي دفع الشجر لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر، يعني يدفع له الأرض والشجر غير مغروس ثم يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من الثمرة أو من الشجر أو من الثمر والشجر أو من الثمر والشجر. فيصح أن يدفع له الأرض فاضية خالية بيضاء ثم يدفع إليه الشجر يغرسه بجزء مشاع من الشجر، يعني بثلث الشجر مثلا بما عليها من الثمار التي ستثمر في المستقبل، أو بجزء مشاع من الثمرة بنصف الثمر، أو بجزء مشاع من الثمرة ومن الأشجار ومن الأشجار. كل هذه صور المساقاة، لها ثلاث صور وكلها عقود جائزة، والأصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عامل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، هو حديث متفق عليه. ولصحة المساقاة يشترط صحة المساقاة خمسة شروط. الشرط الأول كون الشجر معلوما للمالك وللعامل. الثاني يشترط أن يكون للشجر ثمر يؤكل، فلا تصح على شجر له ثمر لا يؤكل أو ليس له ثمر. الشرط الثالث يشترط أن يكون العامل وصاحب النخل وصاحب النخل جائزي التصرف. الشرط الرابع يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من الثمر، جزء مشاع معلوم من الثمر، وهذا في المساقاة. وأما في المناصبة فيصح أن يكون جزء مشاع من الثمر ومن الشجر أو منهما. الشرط الخامس أن يكون الشجر من رب الأرض، أن يكون الشجر من رب الأرض، فلا يصح أن يكون الشجر من العامل. قال فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمر، قبل ذلك المساقاة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما أن يفسخ. يقول فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، لعامل أجرته. إذا عمل العامل عملا وفسخ المالك قبل ظهور الثمرة تتحول أو يتحول العقد إلى عقد إيش؟ عقد إيجار. ولذلك يقول فلعامل أجرته. وأما شيخ الإسلام فيرى خلاف ذلك، يرى أنه دخل على أنه مساقي ولم يدخل على أنه أجير، فيأخذ مقدار ما أعطي أو ما جعل له من الثمر بما يقابل عمله، بما يقابل عمل العامل. لكن المذهب ننظر لعامل أجرته، ننظر كم يأخذ مثل هذا العامل في هذه الفترة في العمل في هذه المزرعة فيعطى أجرته، أو عامل فلا شيء له. إذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة هذا لا شيء، كأنه ليس له شيء. قال وتملك الثمرة بظهورها، تملك الثمرة سواء كان للعامل أو للمالك يملكها بمجرد الظهور، وعلى عامل يعني يجب على العامل أن يتم العمل إذا فسخت بعده، يعني بعد ظهور الثمرة يجب عليه أن يتم العمل إذا ظهرت الثمرة حتى تنضج ويحين قطفها. وعلى عامل قال يجب على العامل ما يجب، العمل واجب في المساقاة على العامل. قال وعلى عامل يعني يجب على العامل في المساقاة والمغارسة والمزارعة كذلك كل ما فيه نمو أو صلاح للثمر الذي عقد فيه عقد المساقاة من الحرث وإصلاح الطرق والسقي وكذلك بقر الحرث على العامل، كل ما فيه صلاح ونمو للثمر فإنه يجب على العامل. أما رب الأصل رب الأرض يجب عليه، قالوا على رب أصل حفظ ونحوه، يجب عليه حفظ الأصل ونحو ذلك كإجراء الأنهار أو حفر الأبار ومن يأتي بالماء إلى هذه المزرعة، هذا الذي يجب على المالك. كل ما فيه حفظ للأصل الذي عليه الأشجار يجب على المالك. ثم قالوا عليهما بقدر حصتيهما جداد، يعني قطع الثمر، من عليه من له النصف من الثمار فعليه قطع إيش النصف، وعلى الآخر نصف الآخر، أو من له الربع من الثمار عليه قطع الربع، يعني كل يقطع نصيبه. فإن شرط أحدهم على الآخر ما يلزمه هو، إن شرط أحدهم على الآخر ما يلزمه هو، شرط العام مثلا أن يكون الحرث على المالك رب الأرض، فالشرط نقول أنه غير صحيح، لا يصح الشرط، وكذلك لا يصح العقد، لا يصح الشرط ولا يصح العقد. لو اشترط على مثلا رب الأرض رب الأصل اشترط على المال العامل أن يحفر الآبار والعيون لسقي المزرعة هذه، فإن الشرط غير صحيح، وكذلك يعود هذا الشرط على العقد بالبطلان، فلا يصح الشرط ولا العقد لمخالفته مقتضى العقد. ثم ذكر المزارعة وتصح المزارعة، والمزارعة هي دفع أرض وحب، دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو مزروعا ليعمل عليه بجزء مشاع من ثمره أو مما يخرج، بجزء مشاع مما يتحصل من هذا الزرع. قال تصح مزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، يعني من المتحصل من هذه من هذا الزرع، بشرط علم بذر، شرط يعلم بذر كم، ما هو البذر هذا، قمح أو شعير، وكذلك الشرط الثاني يشترط أن يكون قدره معلوما، كم صاع دفعه رب الزرع، ويشترط أيضا الشرط الثالث عندنا كونه من رب الأرض، من رب الأرض أو مالك نفع الأرض كالمستأجر والموقوف عليه، ولا يصح أن يكون البذر من رب الأرض من العامل، خلافا لما ذهب إليه في زاد المستقنع، قال أنه يصح أن يكون البذر من العامل، قال وعليه عمل الناس، وعليه عمل الناس، ويعني من جهة الدليل أنه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع لم يرد فيه أنه دفع الزرع من عنده، المذهب عندهم مشترط أن يكون الزرع والبذر من رب الأرض. فصل في الإجارة، قال رحمه الله وتصح الإجارة بثلاث شروط. الإجارة في اللغة هي المجازاة، يقال أجره الله على عمله إذا جازاه عليه، وأما في الشرع فهي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين أو على عمل، عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين أو عمل. والأصل فيها قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم ورجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره كما في البخاري، وكذلك الإجماع حكاه المنذر على جواز الإجارة، وكذلك الحاجة داعية إليها. قال تصح إجارة بثلاث شروط. الشرط الأول معرفة المنفعة، معرفة المنفعة المعقود عليها، والمنفعة تعرف بواحد من أمرين، إما بالعرف وإما بالوصف. إما بالعرف كسكن الدار مثلا، استأجر دارا ليسكنها، كيفية السكن هذا معروف بالعرف، معروف بالعرف، والعرف هو ما يتعرفه الناس بينهم كما قال الشيخ منصور، العرف هو ما يتعرفه الناس بينهم، أو بالوصف كأن يؤجره أو يستأجره لبناء حائط ويصف له هذا الحائط سمكه وارتفاعه وطوله وعرضه. الشرط الثاني إباحتها، يعني افترض أن تكون المنفعة معقود عليها مباحة مطلقا، مباحة مطلقا. ويشترط في هذا النفع، يشترط في هذا النفع عدة شروط. يشترط أن يكون مباحا كما ذكر المصنف إباحتها، ويشترط أن يكون أيضا الإباحة مطلقة يعني بلا ضرورة، بلا بخلاف جلد الميتة فلا يصح تأجيره لأنه لا يباح إلا وقت أو في حال دون حال. ويشترط أن يكون النفع مقصودا عادة، ويشترط أن يكون النفع متقوما له قيمة فلا يصح إجارة تفاح لشم مثلا. والشرط الذي يليه يستوفى، يشترط أن يستوفى النفع من العين دون استهلاك أجزائها. وأيضا الشرط الذي يليه أن يكون مقدورا على عليه المستأجر، مقدورا على تسليم النفع للمستأجر. والشرط السابع كما قال الشيخ عثمان عددها سبعة شروط، اشترط أن يكون النفع للمستأجر ملكا للمستأجر. الشرط الثالث معرفة الأجرة، اشترط لصحة الإجارة أن يبين الأجرة مقدار الأجرة في أول العقد، إلا أنه يستثنى ذلك الأجير والضئر يعني مرضعة بطعامهما وكسوتهما، لو استأجر أجيرا بطعام بطنه فإنه يصح، والأجرة هنا غير معلومة المقدار ويرجع فيها إلى العرف. أي يصح أيضا استئجار الأجير بكسوته، بكسوته ويرجع فيه حينئذ إلى العرف. وكذلك الضئر المرضعة يصح أن تستأجر لكي ترضع الطفل والأجرة لها طعامها فقط أو كسوتها. ثم قال وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله يعني لمن فعل ذلك أجرة المثل. هنا الأجرة لم تعين فيرجع حينئذ فيها إلى العرف، أجرة مثل من خاط هذا الثوب أو من أركب هذا الشخص في هذه السفينة، يرجع في القدر الأجرة إلى المثل، أجرة المثل عند الناس. قال وهي ضربان إجارة عين، إجارة عين. الإجارة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول إجارة عين، ويشترط لصحة إجارة العين خمسة شروط. الشرط الأول معرفتها، معرفتها للعاقدين برؤية أو صفة. أجرت سيارة يشترط أن تعرفها إما برؤية تراها بعينك أو توصف لك أو توصف. الشرط الثاني قال وقدرة على تسليمها، اشترط أن يقدر المؤجر على تسليم العين للمستأجر وإلا فلا تصح. قال وعلى تسليمها إيش عندكم بعدها؟ نعم، وعقد في غير ظئر على نفعها، اشترط أن يعقد في الإجارة على نفع العين لا الأجزاء، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا إجارة الشمع ليشعله إلا الظئر، الظئر مستثنى لأنها أصلا تستأجر للإرضاع والحليب هذا جزء من أجزائها، ومع ذلك صحت صح معها عقد الإجارة. فيشترط ألا تستهلك الأجزاء في الإجارة أجزاء العين المستأجرة. الشرط الرابع قال واشتماله على النفع، يشترط أن تشتمل العين على النفع فلا تصح إجارة أرض لا تصلح لزرع لزرع. الشرط الخامس قال وكونها لمؤجر أو مأذونا له فيها، يشترط كون المنفعة التي في العين ملكا للمستأجر أو مأذونا له فيها، أو مأذونا له فيها بطريق الولاية كالحاكم وولي السفيه. الشارح يقول وشرط كونها للعين مؤجرة ملكا لمؤجر، هذا فيه نظر. اشترط أن تكون، لا يشترط أن تكون العين مملوكة للمؤجر، بل يشترط أن يكون مالكا لنفعها. يعني أن صح أن تستأجر سيارة ثم إيش ماذا تفعل؟ تؤجرها لأنك مالك للنفع، أما العين فتملكها. ثم تكلم عن تقدير النفع بالعين، كيف يقدر انتفاع بالعين. عندنا هناك طريقان، الطريق الأول إما بالزمن وإما بإيش؟ بالعمل. إما بالزمن وإما بالعمل. بالزمن مثل أن تأخذ السيارة تؤجل مدة يوم أو يومين، هذا بالزمن مقدرة. أو بالعمل تقول أريد أن أذهب بها إلى الدمام ثم أعود، هذه مقدرة بإيش؟ بالعمل. يقول وإجارة العين قسمان، صورتان. الصورة الأولى إلى أمد، إلى أمد، ويشترط له شرطان. إذا قدرت قدر النفع بالأمد اشترط له شرطان. الشرط الأول أن يكون الأمد معلوم، يقول إلى أمد معلوم، شرط أن يكون معلوما، يوم يومين شهر شهرين سنة. الشرط الثاني قال يغلب على الظن بقاؤها، يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة في تلك المدة التي حددت فيها الإجارة أو لها الإجارة، يغلب على الظن بقاء العين في هذه المدة. الصورة الثانية تقدير النفع بالعين، الصورة الثانية يكون بالعمل. قال الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة للركوب أو حمل إلى موضع معين. ويشترط أيضا لهذه الصورة شرطان لم يذكرهما المؤلف. الشرط الأول أن يكون العمل معلوما، لابد أن يكون معلوما، ركوب أو حمل أو نحو ذلك. الشرط الثاني ضبط العمل، ضبط صفات العمل بما لا يختلف فيه العاقلان، بما لا يختلف فيه العاقلان. الشرط الأول العلم بالعمل، والشرط الثاني ضبط هذا العمل، العمل بما لا يختلف فيه العاقلان. الضرب الثاني من ضربي الإجارة، طبعا ذكرنا أن الإجارة ضربان، الضرب الأول إجارة عين، نأتي الآن إلى إجارة إيش؟ منفعة في الذمة، منفعة في إيش؟ في الذمة. قال الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، في شيء معين أو موصوف، في شيء معين. مثاله استأجرتك لحمل هذه القارورة مثلا إلى محل معين، استأجرتك لحمل هذه القارورة إلى محل كذا، هذا إيش؟ عقد على منفعة الذمة وهي الحمل الذي سيأتي في المستقبل في شيء معين، هذا صورة في شيء معين. أما مثال عقد على منفعة الذمة في شيء موصوف كاستأجرتك لحمل قارورة، معية المحمولة قارورة، وثم أذكر صفات هذه قارورة تحملها إلى المحل الفلاني، أو استأجرتك لحمل مكيف أو ثلاجة إلى المحل كذا، هذا إيش؟ عقد على منفعة بالذمة في شيء موصوف. هذا الضرب الثاني هو إجارة منفعة بالذمة، يشترط له أربعة شروط. الشرط الأول قال فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة. لا يجوز عندنا في المذهب أن تجمع في إجارة العمل في الذمة بين العمل والمدة، يعني إما أن تقول استأجرتك أن تبني لي هذا الحائط، أو تقول هذا بعمل تبني هذا الحائط وصفاته كذا وكذا وكذا، أو الصورة الثانية استأجرتك أن تبني عندي يوما واحدا. أما استأجرتك أن تبني لي هذا الحائط في يوم، هذا لا يصح، هذا لا يصح للجمع بين إيش؟ المدة والعمل. لا يصح عند الحنابلة الجمع بين المدة والعمل، لابد إما بمدة وإما بعمل. والواقع الآن في المقاولين والعمال الآن الحقيقة أنه إيش؟ يجمعون أو لا يجمعون؟ الواقع أنه يجمعون، وكلا القولين، القول الثاني أنه يجوز، كلا القولين فيه مشكلة. مشكلة المذهب عندنا لماذا لا يصح الجمع بين العمل والمدة؟ لأنه إذا استأجره على عمل قد يعني إذا استأجره على مدة قد ينتهي العمل قبل إيش؟ قبل إيش؟ أن يتم المدة، أن ينتهي من عمله قبل يتم. وإذا استأجره على عمل قد يماطل معه هذا العمل يحتاج ساعة فيجعله 5 أيام، فهذه فيه مشكلة، فيه مشكلة في على المذهب. كذلك القول الثاني أيضا، إذا استأجر على عمل ومدة، استأجرتك أن تبني هذا البيت في 10 شهور وهذه المقاولات الآن حاصلة، تصبغ هذا البيت، تليس هذا البيت، سيراميك لهذا البيت مدة 6 شهور، تبني هذا البيت في 10 شهور قد يعني ينتهي بعد 5 شهور فيحصل نزاع. فإذاك ماذا بيقولون؟ إما يقدر بالعمل وإما يقدر بالمدة، وكلاهما فيه إشكال، لكن الإشكال الذي في القول الثاني أقل من الإشكال من الذي في المذهب. قال: كبناء دار وخياطة. الشرط الثاني شرط معرفة ذلك، يعني اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه أيضا، اشترط أن يعرف ذلك العمل، بناء حائط صفته كذا، طوله، خياطة الثوب طوله كذا وجنسه وقدره وهكذا، يشترط معرفة ذلك العمل وضبطه. الشرط الثالث قال: كون الأجير فيها آدميا جائز التصرف، ويسمى الأجير مشترك. الأجير المشترك هو الذي يتقبل عدة أعمال في وقت واحد. الأجير عندنا ينقسم إلى قسمين ولعله سيذكره: الأجير الخاص والأجير المشترك. من هو الأجير الخاص؟ هو من قدر نفعه لا بالزمن، والأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعام. هؤلاء اللي الآن في المغاسل والخياطين كلهم هؤلاء أجراء مشتركين يتقبلون أعمال من جميع الناس. أما الأجير الخاص أن تأتي بشخص عندك في الصباح الساعة 7 إلى 7:15 أن تملك جميع هذه المدة، تملك هذه المدة كلها. يشترط هنا أن يكون الأجير آدميا جائز التصرف، يعني لا يصح أن يكون سيارة مثلا أو دابة، وأيضا يشترط أن يكون هو جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد. الشرط الرابع كون العمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. يشترط أن يكون العمل معقود عليه لا يختص فاعله، يعني لا يشترط أن يكون فاعله من أهل القربة، وأهل القربة هم إيش؟ المسلمون. يعني اشترط أن يكون هذا العمل لا يشترط صحته أن يكون مسلما، أن يكون العامل له مسلما. ما هي الأعمال التي اشترط أن يكون العامل لها مسلم؟ الأذان، الإقامة، الإمامة، القضاء. هذه الأعمال لا يصح في عقد إيش؟ الإيجار عليها. كل هذه الأعمال لا يصح عقد الإيجار عليها ويحرم أخذ الأجرة عليها. إذن اشترط أن يكون العمل لا يختص فاعله أن يكون من القرب، يعني العمل الذي يجوز أن يعمله مسلم وكافر هو الذي يصح عقد الإيجار عليه، أما العمل الذي اشترط لصحته أن يقوم به مسلم فهذا لا يصح عقد الإيجار عليه. تنظيف المساجد ما رأيكم فيه؟ هل يشترط أن يكون مسلما أو لا يشترط؟ كانوا يقول لا يدخل المسجد كافر. ما يجوز أن يدخل المسجد. هل يجوز عقد إيجارة تعطيه 1000 ريال أو 2000 ينظف؟ فبيكون مختص بالمسلم لأنه ما يدخل المسجد إلا المسلم. فيلزم التنظيف أنه يدخل المسجد. لكن هل يلحق التنظيف صحة وفساد؟ إذن يصح عقد الإيجار حتى لو حرم يدخله المسجد. أيضا هنا الميزة في العقد على منفعة الذمة هي أنه لا يتعين الأجير. أن تعقد مع مقاول، المقاول الشركة الفلانية يبنون لك البيت، لا يشترط يبني هو. يعني هنا الآن عقود موجودة اسمها مقاولة من إيش؟ الباطن. يعني أنا أخذ منك عقد بمليون ثم أعطيه شخص ب800,000 ثم هو يعطيه لي ب600,000 وهكذا حتى يصل يمكن 100,000. هل يجوز أو لا يجوز؟ إيش؟ هو الصحيح أنه يجوز. طيب هل يجوز للعامل الذي ينظف المسجد كما هو الواقع الآن أن يأتي بشخص ينظف له 200 وهو يستلم 1000 ريال من الأوقاف أو 1200، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأننا لا في العقد المنفعة الذمة لا يتعين العامل، أما الأجير الخاص هو الذي يتعين، هو الذي يتعين. مقاولة الباطن الآن موجود يعني انتشار واسع جدا، هذه ما فيها أي شيء، لكن اشترط أن يكون المقاول الجديد يعمل بنفسه المواصفات المطلوبة من المقاول الذي قبله، هذا إذا وجد طبعا. لكن في الحكم الشرعي في الظاهر ما هو جائز له أن يعني يأخذ العمل 100 ويستأجر شخص 10 ريال يعمله ويأخذ 90 ريال في جيبه، هذه ما فيها أي مشكلة، ما فيها، لأن المقصود أنك تقيم هذا العمل أو تقوم بهذا العمل وقد حصل، وقد حصل. بالنسبة للتعليم القرآن والأذان والإقامة والقضاء وتعليم العلوم الدينية، الفقه والحديث والنيابة بالحج، هذه لا يصح عقد إيجار عليها، لكن يصح عقد إيش؟ الجعالة، يصح عقد الجعالة، وأيضا يصح الرزق عليها من ولي الأمر. لكن اشترط لصحة الجعالة على هذه الأشياء أن يتعدى نفعه إلى الغير، كالإمام مثلا، الأذان، القضاء. لكن إذا ما يصح أن تعقد جعالة على شخص لكي يصلي لنفسه، ها، أو يصوم لنفسه أو يحج لنفسه، هذا لا يصح، لا إجارة ولا جعالة ولا رزق من بيت المال أبدا، لا تصح هذه الثلاثة. ومن ذلك مثلا لو قال الشخص مثلا إذا مثلا صليت في اليوم 5 فروض في المسجد سأعطيك 10 ريال مثلا، هذا ماذا نسميه؟ ليس إجارة طبعا، هذا لعله يكون هدية أحسن، ولا يصح جعال، لأن ذكرنا الجعال تصح على عمل، إذا كان الجعال يشترط لكي تصح أن يكون العمل مجعول للجاعل، هو يصلي لنفسه، هذا يصلي لنفسه، يعني العمل ليس للجاعل. وإذا كان يعمل هذا العامل لغيره، لغير الجاعل، يشترط أن يتعدى النفع لغيره كالأذان والإمامة والقضاء، فهذا يعني يكون هدية، لكن جعالة أو رزق لا يصح. الرزق طبعا غالبا يكون بيد المال، والجعالة تكون من أفراد الناس. ثم قالوا على مؤجر ما يجب على المؤجر، وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام الجمل، كزمام مركوب كالجمل مثلا، اشترط أن يأتي بالزمام إذا استؤجر جمل للركوب مثلا، وشد الأحمال على الجمل أو على السيارة، رفعها أيضا وحطها، رفعها إلى السيارة وحطها من السيارة، كل هذا من إيش؟ من واجبات المؤجر. وعلى مقترن المستأجر نحو محمل، المحمل معروف هذا المربع الذي يوضع عليه سنام البعير، ومظلة، مظلة التي يعني تغطي من الشمس، وتعزيل نحو بالوعة، تعزيل مراد به إيش؟ تفريغ، كما يكون منتهى تفريغ نحو بالوعة، هذا في السابق البالوعة كانت في البيت يكون فيها أعزكم الله البول والغائط، فيعني كل البول الغائط الذي يكون من أصحاب الدار يكون في هذه البالوعة، فمستأجر تسلمها فارغة يزامها يسلمها فارغة، وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة. وعلى مكرم يعني مؤجر، يعني يجب عليه أن يسلمها كذلك، يعني يجب عليه أن يسلمها فارغة، يجب عليه أن يسلمها فارغة. ثم قال فصل، وهي عقد لازم، الإيجار عقد لازم للطرفين، لا يجوز لأحد ما يفسخ، فإن تحول المستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، بلا عذر يمنعه من إيش؟ الانتفاع في إيش؟ من هذه العين المستأجرة. أما إذا وجد له عذر مثلا كانت عنده دورة شهر ثم صارت أسبوع فقط وهو قد استأجر شهرا، فإنه يلزم بدفع جميع الأجرة. أنت استأجرت سكن لمدة سنة فجلست فيه 6 أشهر ثم قلت أريد أن أفسخ، فسخ هذا ما يجوز، ويلزمك كل الأجرة. لكن بالنسبة للمؤجر لا يجوز له أن يؤجر، كثير من الناس يأخذ الأجرة من الأول ويؤجر إذا ذهب الأول، لا يجوز، لا زالت المنفعة ملك المستأجر الأول. فإذا أجر هذا المالك مرة أخرى فعليه أجرة مثل للمستأجر الأول، وعلى المستأجر الأول الأجرة المتفق عليها. فلا يجوز للمؤجر أنه إذا خرج شخص قبل نهاية مدة أن يؤجر ويضع الأموال في جيبه، كل هذا ما يجوز، محرم هذا من أكل أموال الناس بالباطل، إلا إذا رضي له المستأجر الأول. قال فإن تحول المستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل أجرة، وإن حوله المالك فلا شيء له. لكن هل يجوز له ذلك؟ نقول لا يجوز، يحرم عليه ذلك. قال وتنفسخ بتلف معقود عليه، الأشياء التي تنفسخ بها عقد الإجارة بتلف معقود عليه. مثلا إذا كانت الإجارة على سيارة وتلفت هذه السيارة لمدة سنة أو شهر ثم تلفت، فإن عقد الإجارة يكون منفسخ. الأمر الثاني قال موت مرتضع، سجرنا امرأة ترضع فمات الطفل، هذا تنفسخ حينئذ الإجارة. وانقلاع ضرس أو ضرئه، استأجرنا طبيب لكي يقلع الضرس فانقلع الضرس لوحده، انفسخ عقد الإجارة. أو برئ الضرس أو المال المريض برئ، ونحوه نحو ما ذكر. فإن هذه الأمور الثلاثة تنفسخ بها الإجارة. الضابط الأشياء التي تنفسخ بها الإجارة هي تعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها. ضابط من تنفسخ بها الإجارة إذا تعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها في العين فإنها تنفسخ الإجارة. ويدخل في ذلك تلف المعقود عليه، موت مرتضع، انقلاع ضرس، تري لقلعه. ثم قال ولا يضمن أجير خاص. الأجير الخاص قلنا هو من قدر نفعه بالزمن، من قدر نفعه بالزمن، ما جنت يده خطأ، ما جنت يده يعني ما اعتدت يده خطأ، حتى إذا أخطأ لا يضمن ما لم يتعدى أو يفرد. ولا نحو حجام والطبيب والبيطار، هؤلاء لا يضمنون بشروط ثلاثة سنذكرها وسيذكرها مؤلف. لا يضمن نحو حجام وطبيب، حجام معروف والطبيب معروف الذي يعمل العمليات، والبيطار هو البزاغ الذي يبزغ الجسم أو الجلد ويخرج منه الدم، وكذلك الختان، سواء كانوا هؤلاء أجراء خاصين أو مشتركين لا يضمنون بشروط ثلاثة. إذا توفر الشروط ثلاثة لا يضمن. الشرط الأول قال عرف حذقهم، يقول الشيخ عثمان بأن يكون له بصارة ومعرفة، بصيرا بصنعته، عارفا بصنعته، هذا الشرط الأول، لا يأتي يتطبب عن الناس. الشرط الثاني وإن أذن فيه مكلف، إن أذن في الفعل في الحجامة أو العملية مكلف، أولي غير مكلف لا بد أن يأذن. الشرط الثالث لم تجني أيديهم، المراد بذلك ألا تتجاوز، ألا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه، لا يتجاوز بفعل مثلا يعني يكفي أن مثلا يجرح واحد مثلا سنتيمتر فيجرح أكثر، يتجاوز حتى لو لم يتعمد فإنه يضمن، ويتلف المريض أو يموت فإنه يضمن. إذن لا يضمن إلا إذا توفرت، لا يضمن إلا بالشروط الثلاثة، أن يكون عارفا بصنعته، وأن يأذن له المكلف وولي غير مكلف، وألا تجني يده حتى لو جنت خطأ وغير عمد فإنه يضمن. ثم قال راع ما لم يتعدى، وفرط الراعي الذي يرعى الغنم لا يضمن إلا يعني ما يضمن ما تلف من أغنامه أو ما يرعاه إلا إذا تعدى أو فرط. والتعدي ما هو التعدي؟ دائما نعرف التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجوز. ثم قال ويضمن المشترك، الأجير المشترك هو إيش؟ من قد نفعه بالعمل ما تلف بفعله، إذا جنت يده مثلا غلط في التفصيل، كان يحمل شيء فسقط منه فانكسر، فإنه يضمن. هذا هو المذهب. طبعا الشيخ محمد يقول لا يضمن هنا، لكن ماذا بأنه يمن ولا من حر لا من حرزه لا يضمن ما تلف من حرزه. كان إيش مثلا يضع الثوب أو السلعة في المكان ثم يحترق يحترق المكان فإنه لا يضمن لأنه بغير فعله ما لم يفرق ما لم يفرق. وإذا تلف شيء في حرزه لا أجرة له لعمل في ذلك التالف لا أجرة له لعمل في ذلك التالف. ثم قال والأجير الخاص من قد نفعه الزمن المشترك بالعمل هذه بيناها وتجب الأجرة بالعقد يعني تملك يملكها المؤجر بالعقد مجرد العقد فإنه يملك الأجرة. هناك ما لم تؤجر طبعا تكون حالة ما لم تؤجر. هناك طبعا عندنا في الإجارة وجوب واستحقاق واستقرار لكن المؤلف لم يأتي إلا بالوجوب وهي أمور مهمة جدا لكن المؤلف لم يأتي إلا بالوجوب. عندنا تجب الأجرة ثم تستحق ثم تستقر. ثم قال والله ما نعلم المستأجر هذا مستأجر العين. إذا استأجر إنسان عينا بيتا سيارة ليس عليه ضمان لماذا؟ يده يد أمان لماذا؟ لأنه قبض العين لا يختص بنفعه ينتفع بها هو وإيش؟ وصاحبها. ولا ضمان على المستأجر إلا بتعدي أو تفريط وقال قوله في نفيهما يعني في التعدي أو التفريط وهذا في لأنه أمين. فصل وتجوز المسابقة وتجوز المسابقة والمسابقة هي من السب بسكون الباء والسبق هو الجعل الذي يسابق عليه. السبق فتح الباء هو الجعل الذي يسابق عليه. وأما في الاصطلاح المسابقة هي المجاراة بين حيوان ونحوه كالسفن المجاراة بين حيوان ونحوه كسر. المسابقات طبعا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأصل فيها أن المسابقة أنها جائزة وأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق من؟ سبق عائشة رضي الله عنها فسبقته ثم سبقها. وكذلك في البخاري حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع وهذا ثنية الوداع ستة أميال ستة أميال. تجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق هذا النوع الأول من المسابقات وهي المسابقات إيش؟ المباحة أو عموما المسابقة الأصل المسابقة أنها إيش؟ مباحة. والمسابقات كما ذكرنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام المسابقات المباحة والمسابقات المحرمة والمسابقات إيش؟ الشرعية. المسابقات المباحة والمسابقات المحرمة والمسابقات الشرعية عندكم إيش؟ وتجوز مسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق مزاريق طبعا نوع من أنواع السفن وسائر الحيوان كالإبل والخيل عندكم إيش؟ إيش؟ إيش؟ بيعوض عندكم؟ أنا عندي لا بيعوض هذا الصحيح. الصحيح في العبارة وسائر الحيوان لا بعوض إلا على إبل يعني لا يجوز مسابقة بعوض في كل ما تقدم إلا في الأمور الثلاثة التي سيذكرها المؤلف. الصحيح العبارة كما هي يعني عبارة المنتهى ولا إقلاع أيضا وكذلك عبارة كافي مبتدئ أصل أقصى المختصرات وسائر حيوان لا بعوض يعني هذه الأمور المتقدمة لا تجوز بعوض إلا على إبل وخيل وصيام. نبدأ أول المسابقات المباحة وضابط المسابقات المباحة هي كل مسابقة ليس فيها كل مسابقة فيه من فيها منفعة وليس فيها مضرة راجحة. كل مسابقة فيها منفعة وليس فيها مضرة راجحة وهذا النوع اختلف العلماء. طبعا بالنسبة للحكم التكليفي يجوز تجوز هذه المسابقات لكن ما حكم أخذ العوض على هذه المسابقات المباحة مسابقة على مثلا السفن المسابقة بين الطيور وبين الحمير وغيره، مسابقات مباحة، كرة القدم الآن، كرة الطائرة، كرة اليد، هذه مسابقات كلها تعتبر تنزلا الآن في بعض العلماء حرمها، أن هذه مسابقات مباحة بناء على ما مشى عليه الشيخ ابن تيمية إنها مباحة وتجوز مشاهدتها، يقول ما لم تفضي إلى رؤية محرم كالأفخاذ. عموما هذه هل يجوز أخذ العوض عليها أو لا يجوز؟ اختلف طبعا العلماء في ذلك على قولين. المذهب عندنا وهو رأي المذاهب الأربعة باتفاق المذاهب الأربعة وهو رأي شيخ الإسلام وابن القيم أيضا أنه لا يجوز أخذ العوض، لا يجوز أخذ العوض على هذه المسابقات المباحة، لا يجوز أخذ العوض على هذه المسابقات المباحة. وشيخ الإسلام زاد على يعني طبعا المسابقات المباحة لا يجوز أخذ العوض عليها، لكن شيخ الإسلام زاد على المسابقات الشرعية سنذكرها إن شاء الله. الأصل أن هذه المسابقات المباحة لا يجوز أخذ العوض، كأس أو ميداليات أو هذه كلها ما يجوز، هذا القول الأول وقال به جمهور الأمة. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سبق بالتحريك إلا في نصل أو خف أو إيش أو حافر. النصل ما هو؟ هو الصيام. الخف هو الإبل، الحافر هو الفرس. هذا حديث رواه الخمسة وصححه الألباني في الإرواء. وحكى ابن عبد البر في التمهيد الإجماع على تحريم الرهان في غير الثلاثة، الإبل والخيل والصيام، حكاها ابن عبد البر في التمهيد أن بإجماع الأمة أنه لا يجوز أخذ السبق على غير هذه الأمور الثلاثة. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية لا يجوز بذل العوض في هذا النوع لأن تجويز أخذ العوض فيه ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذ مكسبا، ولا يشك عاقل الآن في الملايين التي تبذل 50 مليون 40 مليون مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله، يقول فيه ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبا، اتخاذ هذا اللعب بالكرة مكسبا. هذا ميثاق وليس تحديدا. نعم هي وظيفة محترفة محترفة. القول الثاني طبعا واختاره قلة وهو قول من العلماء، قول المالكية والشيخ الشيخ خالد اختار أنه يجوز إذا كان العوض من إيش؟ من أجنبي، يعني من غير متسابقين، من غير متسابقين. وفي الحقيقة أنه لا يوجد عندهم دليل، والدليل والشيخ خالد مصلح له كتاب اسمه الحوافز التسويقية واختار هذا القول أنه يحرم، يقول وقد رجع كثيرا في هذه المسألة إلا أنه لم يجد دليلا للقول الآخر يعضد القول بالجواز. الصحيح أنه لا يجوز أخذ العوض على هذه المسابقات المباحة. والشيخ خالد يعني له رأي أنه يجوز، وكذلك رأي للجنة، فتوى اللجنة الدائمة في رأي لها أنه يجوز، لكن لم يذكروا يعني الدليل، على ما رأيت لهم دليل واضح في هذه المسألة. الحديث واضح لا سبق، يعني لا يجوز إعطاء العوض إلا في الثلاثة أمور، ما عداها لا يجوز، لا يجوز، هذا حصل. وأيضا لا يخفى من هذا رأي جمهور الأمة المذاهب الأربعة على التحريم، كذلك ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية. النوع الثاني من والصحيح والأقرب الصواب ولا شك أنه يحرم. القسم الثاني من مسابقات هي مسابقات المحرمة وضابطها كل مسابقة نهى عنها الشارع أو تضمنت محذورا شرعيا، وحكم هذا النوع من المسابقات محرم بلا عوض وبعوض أشد تحريما كما قال في الإقناع. وأمثلته الملاكمة، وكذلك مناقرة الديوك ونطاح الكباش، كل هذه من الأشياء المحرمة التي لا يجوز إجراء مسابقة عليها، وإذا كانت بعوض يشتد التحريم، وكذلك النرد والشطرنج، كل هذه من مسابقات محرمة. المسابقات الشرعية التي سنذكرها الآن هي المسابقات ضابطها هي كل مسابقة فيها الاستعانة على الجهاد والتقوي وعلى إظهار الدين وتحصيل النكاية بالأعداء، لذلك هذه التي سمح الشارع أن تكون فيها عوض، أن يكون فيها عوض، ما عداها لا يجوز أن يكون فيها عبر اللي الابن الذي قاله قالوا مالذن لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام فقط. هل يلحق بها ما مثلها من المسابقات العلمية التي فيها تعليم للدين وتعليم تفريق شريط مثلا ديني، مسابقة في الفقه مثلا أو في الحديث، والفائز يأخذ جائزة ولا يجوز؟ أنا ما دب عندنا أنه لا يجوز، أنه لا يجوز فقط في هذه الأمور الثلاثة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يلحق بهذه الثلاثة كل ما فيه إعزاز الدين وتعليم الناس الدين للناس، كالمسابقات التي تكون في الفقه والحديث. أما مسابقات في غير الفقه والحديث والقرآن والتفسير لا شك أنها جائزة، لكن لا يجوز وضع الجوائز عليها، لا يجوز وضع الجوائز عليها. قال إلا على إبل وخيل وسهام بشروط، وشرط قال تعيين المركوبين، اشترط فيه خمسة شروط، تعيين المركوبين، تعيين المركوبين هذا في الإبل وإيش والخيل. وأما في السهام اشترط تعيين الراميين، تعيين الراميين. الشرط الثاني اتحادهما، اتحاد المركوبين من نوع الإبل وكذلك الخيل، الخيل العربي مع العربي أو الهجين مع الهجين، وكذلك اتحاد القوسين، اشترط اتحاد القوسين. قال وتعيين الرماة في هذا في مناظرة اللي هي مسابقة بالسهام. الشرط الثالث تحديد المسافة ابتداء وانتهاء، إما بمشاهدة وإما بإيش بالذرع، وهذا ليش في الإبل والخيل. أما في الرمي يعتبر تحديد المسافة بما جرت به العادة، ولا يجوز ما زاد على 300 ذراع. هذا بالنسبة للرمي. الشرط الرابع علم عوض، شرط أن يكون العوض في المسابقة على هذه الأمور الثلاثة أن يكون معلوما إما بالمشاهدة أو بالوصف. والشرط الخامس خروج عن شبه قمار، خروج عن شبه قمار. يقال قامره قمارا مقامرة، فقمره إذا راهنه فغلبه. متى يخرج عن شبه القمار؟ بألا يخرج جميعهم. إذا أخرج جميع المتسابقين فإنه يحصل حينئذ القمار، لأنه يدخل في معاملة لا يعلم فيها هو غانم أو خاسر. طيب ما كيف يخرج من القمار؟ المهم عندهم ألا يخرج جميعهم، ألا يخرج جميع، يعني يجوز أن يخرج واحد منهم أو واحد أجنبي أو الحاكم جهة بدل العوض، الحاكم أو واحد منهم أو واحد أجنبي غير المتسابقين. لكن لو أخرج المتسابقان حين يحصل إيش القمار، ولا يزال هذا كله في الإبل والخيل والسهام طبعا، ولا يزول القمار إلا بوجود إيش، يشترط وجود محلل، يشترط أن يأتي محلل. محلل هو شخص يدخل ثالث أو رابع أو خامس لا يدفع شيئا، كلهم يدفعون إلا هذا المحلل. وهذا المحلل طبعا اختلف فيه العلماء، شيخ الإسلام والشيخ العثيمين لا يرون، والشيخ ابن القيم الفروسية اختار عدم إيش اشتراطية، يقول ولو أخرج كلهم يجوز أو تجوز المسابقة، ومن سبق يأخذ جميع هذا المخرج. لكن ماذا عندنا يشترط إخراج محلل، ويشترط المحلل عدة شروط. الشرط الأول لا يخرج شيئا، الشرط الثاني أن يكون واحدا فقط، الشرط الثالث أن يكافي مركوبه مركوبيهما. فصل قال والعارية. نعم الشروط نعيدها مرة أخرى. الشرط الأول تعيين المركوبين هذا في الإبل والخيل، والراميين في المسابقة بالسهام. الشرط الثاني اتحادهما أي المركوبين في الإبل والخيل أو القوسين في الرمي بالنوع، يكون الاتحاد بالنوع. وكذلك يشترط تعيين الرماة، هذا تابع للشرط الثاني، تعيين الرماة في المناظرة. المناظرة الرمي بالسهام المراد بها إصابة الرامي، أما المسابقة عن الخيل والإبل فالمراد بها قوة هذا الخيل أو الإبل، ليس مراد به الراكب وإنما هو. الثالث تحديد المسافة إما المشاهدة والذر، وهذا في الإبل والخيل. وأما في الرمي يشترط أن تحدد المسافة ولا تزيد على ما لم تجد العادة به. والمذهب الذي لا تجد العادة به في الرمي إلى يعني إلى إلى أكثر منه هو 300 ذراع. لم تجد العادة أن يرمي أحد بأكثر من 300 ذراع. والشرط الرابع العلم بالعوض المبذول. والشرط الخامس هو خروج عن شبه القمار. متى يخرج عن شبه القمار؟ بأن لا يخرج الجميع. فصل قال والعاري. نعم نعم، يشترط العلم بالعوض، ويشترط أيضا أن يكون العوض مباحا، لا يجوز أن يكون محرما. لا، هذا مع الرابع العلم بالعوض. العارية بتخفيف الياء العارية وتشديدها العارية، من عار الشيء إذا ذهب وجاء. والعارية هي العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض، العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض. وأما الإعارة فهي إباحة نفع عين بلا عوض من المستعير أو غيره، إباحة نفع العين بلا عوض من المستعير أو غيره. ما الفرق بين الإعارة والإجارة؟ هذا هو العوض. ثانيا الإجارة يجوز أنك تؤجر لواحد، تأجر واحد. أحسن. أما المستعير لا يؤجر إلا بإذن. أحسن. أيضا الإجارة تملك النفع، أنت تملك نفع العين. أما الإعارة إباحة النفع، لا تملكه، يعني ليس لك أن تؤجر وتعير وتتصرف في هذا النفع، بينما المؤجر له أن يتصرف في هذا النفع. قال والعارية سنة. العارية لها عدة أحكام. الحكم الأول وهو أنه إيش؟ أنها سنة، هي أنه سنة. والدليل على ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. والحكم الثاني الوجوب، وهو في إعارة مصحف لمحتاج لقراءته، ويشترط لها أربعة شروط. قال وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه. هذا الشرط الأول، أن تكون العين منتفعا بها مع بقاء عينها، لا تستهلك أجزاؤها، ينتفع بها مع بقاء عينها كالسيارات والحيوانات والبيوت وغير ذلك. الشرط الثاني أن يكون نفع العين معارة مباحا، وذكر المؤلف بقوله نفعا مباحا، نفعا مباحا ولو لم يصح الاعتياض عنه، ولو لم يصح الاعتياض عنه، كالكلب مثلا لا يصح بيعه ولا تأجيره، لكن يصح تصح إعارته. قال تصح إعارته. الشرط الثالث أن يكون معير أهلا للتبرع شرعا. والشرط الرابع أن يكون المستعير أهلا للتبرع له بتلك العين المعارة، بأن يصح منه قبولها، فلا يتصح إعارة طفل صغير لأنه ليس أهلا للتبرع له. قال تصح إعارته إلا البضع. ذكر الأشياء التي لا تصح إعارتها إلا البضع، وهو أن يعير أمة ليستمتع بها المستعير ثم يردها، هذا محرم ولا تصح إعارته. العبد المسلم لكافر كذلك لا يصح إعارة العبد المسلم الكافر للخدمة خاصة، للخدمة خاصة. كذلك الأمر الثالث الصيد ونحوه، كآلة صيد مثلا للمحرم، لأنه مأمور بإيش؟ بترك الصيد. الشيء الرابع الأمة والأمرد لغير مأمون. الأمرد هو مضر شرعي ويقولون، ولغير مأمون، غير مأمون لا يصح ولا يجوز إعارتهما لغير مأمون. قال وتضمن العارية. العارية عندنا يد المستعير على العارية يد إيش؟ ضمان. لماذا يد ضمان بالنسبة للضابط السابق؟ لأنه يختص هو نفعها فقط. تلما المالك ليس له نفع. لذلك أصبحت العارية عندنا مضمونة مطلقة، سواء فرط أم يفرط، من تعدى أم يتعدى. قال وتضمن مطلقا، حديث صفوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين دروعا فقال غصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة، وفي رواية بل عارية مؤداة، رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال وتضمن العارية وتضمن مطلقا بمثل مثلية، إذ كانت مثلية فتضمن بمثلها. وما هو المثلي؟ هو كل ما كيل وموزن. وقيمة غير المثلي يوم التلف، يوم تلفها. ثم ذكر ما يستثنى من الضمان. العارية مضمونة، الأصل مضمونة، إلا أن هناك يستثنى ثلاث صور لا تضمن فيها العارية. الصورة الأولى إذا تلفت باستعمال بمعروف، كخمل من شفة، خمل هذا الحبوب الذي في المنشفة إذا تلف بسبب الاستعمال فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن باستعمال بمعروف. أما إذا استعمله، إذا استعار ثوبا ثم حمل به وتلف، هل يضمنه ولا يضمنه؟ يضمنه، لأنه استعمله بغير معروف. الصورة الثانية قال ولا إن كانت وقفا ككتب علم. الوقف لا يضمن، لكن شرط أن يكون الوقف هنا قيده الشيخ منصور بالوقف العام، الوقف العام، وقف كتب في مسجد لعامة المسلمين. أما الوقف الخاص إذا تلف بالاستعارة يضمن، هنا يقصد ليش الوقف العام ككتب العلم مثلا، السلاح، السيف، إلا بتفريط، إذا فرط فإنه يضمن. إذن إن كانت وقفا هذا يقيد بقيد ذكره الشيخ منصور أنه وقف على غير معين، أما إذا كان على معين فإنه يضمن. الصورة الثالثة التي لا يضمن فيها المستعير، قال وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. شخص أركب دابته، عنده دابة، أركب شخصا منقطعا، من هو المنقطع؟ من هو السليم؟ ما أعرف في منقطع يعني ما اسمه ضي؟ أي في الزكاة في السبيل. لو تحفظون متن كان جاءت، لكن ما في حفظ. هذا في الزاد ذكره. مو المسافر، طيب مسافر، مسافر منقطع به في باب أهل الزكاة. مسافر منقطع به يعني مسافر. المنقطع هو المسافر. مسافر شخص رأى شخصا في السفر فأركبه دابته ابتغاء الثواب من عند الله، هذا معناه منقطع عن الله، يعني يبتغي الثواب من عند الله بدون أجرة. فإن هذا الراكب لو تلفت الدابة تحته لم يضمن، فإنه لا يضمن. لكن هنا شرط وقيد، ما هو اشترط؟ أن يسير معه، أن لا ينفرد هذا إيش الراكب بحفظها، فإن انفرد بحفظها فإنه يضمن مطلقا. طبعا الغاية يقول لا خصوصية المنقطع، يقول ويتجه لا خصوصية، حتى لو داخل بلد أركب شخص على السيارة ثم تلفت السيارة وأنت معه طبعا تسير، أما إذا كان لوحده انفرد بحفظها فإنه لا شك أنه يضمن. قال والغصب غصب نعم كيف أحسن. ولئن كانت وقفا ككتب علم لم تفريط عليه مؤنة ردها، المستعير عليه مؤنة رد لباركها على المستعير، بخلاف غيرها من الأمانات مثل العين المستأجرة. هل يجب على المستأجر أن يردها لصاحبها؟ لا يجب. الوديعة هل يجب عليه أن يردها لصاحبها؟ لا يجب. فقط العين المضمونة هي التي يجب عليه، وعليه يعني يجب على المستعير مؤنة رد العين العارية إلى المعير. قال فصل والغصب، الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، وأما في الشرع فهو استيلاء، استيلاء غير الحربي، غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق. والاستيلاء هنا كل ما سمي أو يعني صار في العرف استيلاء، قهرا بغير حق. ليخرج السرقة والاختلاس بغير حق. قال الشيخ منصور: ويدخل في الحد ما يؤخذ الأموال بغير حق كالمكوس، ويدخل في الحد ما يؤخذ الأموال بغير حق كالمكوس. مكوس التي تؤخذ على بضائع المسلمين وعلى إقامتهم في بلاد المسلمين، هذه تعتبر من الغصب المحرم. حكم الغصب حرام بالإجماع في الكتاب والسنة، في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قال: كبيرة. الغصب من كبائر الذنوب العظام التي لا تكفر إلا بالتوبة، فمن غصب كلبا يقتنه، يعني يجوز اقتناؤه ككلب الصيد، أو خمر ذمي محترم يعني مستترة سترها الذمي على المسلمين ردهما، يجب عليه، هذا مبهم الحكم، ردهما يعني وجوبا كما في الإقناع. لا جلد ميتة، إذا غصب جلد ميتة فإنه لا يجب عليه ردها لأنه لا يطهر بالدباء. وإتلاف الثلاثة هدر مع وجوب الرد، لأنه لو أتلف واحدا منها فإنه لا يضمن قيمتها لأنها ليس لها قيمة. وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه، يقول الشارح: ولم يقيده في الإقناع والمنتهى وغيرهما بالمسلم، يعني في الإقناع والمنتهى، وإن استولى على حر فقط لم يضمنه، يعني إذا مات لم يضمنه، بل ثياب صغير وحليه، إذا استولى على صغير فإنه يضمن ثياب التي عليه إذا تلفت، وكذلك الحلي التي على الصغيرة. وإن استعمله استعمل الغاصب الحر كرها أو حبسه فعليه أجرته مدة حبسه كقن، ويلزمه كمنافع القن، يعني يلزمه أن يدفع أجرة لمنافع القن. ويلزمه يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته المتصلة والمنفصلة. احنا عندنا الأصل أن الزيادة المتصلة تتبع إيش؟ العين في الرد والفسوخ وكل شيء. أما المنفصلة فتكون ليش؟ للذي دفع هذه العين، إلا في إيش؟ في الغصب يلزم الغاصب أن يرد الزيادة العين بما فيها من الزيادة المتصلة والمنفصلة. وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، إذا نقص المغصوب، إذا نقص عين المغصوب نقصت أو صفته تغيرت ونقصت قيمته بسبب ذلك فعليه الأرش، أرش ما نقص من هذا المغصوب. أما إذا نقص سعره ولم يتغير عينه ولا صفته فليس عليه شيء. ثم ذكر البناء والغرس في المغصوب فقال: وإن بنى أو غرس، بنى الغاصب في الأرض المغصوبة أو غرس فيها، لزمه أربعة أمور: القلع، يقلع هذا البناء والغرس، وثانيا أرش النقص الذي يلحق بالأرض بسبب القلع، ويلزمه أيضا الثالث تسوية الأرض، والرابع يلزمه الأجر مدة مقامه في الأرض. ثم ذكر ما يحصل، ما يحصله الغاصب بسبب المغصوب. قال: ولو غصب ما اتجر، يعني غصب شيئا واتجر به، الربح هذا لمن يكون؟ لمالك المال. إذا غصب مالا واتجر به فإن المال والربح للمالك. أو صاد غصب جارحا أو قوسا أو فرسا وصاد به فهو لمالكه، أو حصد به، أو حصد به يعني أخذ من جلد وحصد به حشيشا مثلا، فمهما حصل بذلك فلمالكه. والمسألة الحصد هذه المؤلف خالف فيها المذهب، المذهب أن الغاصب إذا حصد بالمنجل المغصوب فإن الحصاد يكون له، يكون له، وعليه أجرته مدة بقائه عنده لحصول الفعل من الغاصب، أما ما قبله فهو موافق المذهب. قال: وإن خلطه، خلط المغصوب بما لا يتميز أو صبغ الثوب، خلط المقصود ما يتميز كزيت مثلا بزيت، لا يستطيع أن يميز بينهما حق المالك أو المقصود منه والغاصب، أو صبغ الثوب يعني غصب ثوبا وصبغه فهما شريكان بقدر ملكيهما، بقدر ملكيهما، وحينئذ يجب بيع الثوب أو المخلوط هذا ويقتسمان ثمنه بحسب ملكيهما. قوله إن خلطه بما لا يتميز فهما شريكان بقدر ملكيهما، والمذهب أنه يلزمه مثله منه كما في المنتهى. قال وإن نقصت القيمة، وإن نقصت قيمة الثوب المصبوغ هذا فإنه يضمن، إذا نقصت قيمة الثوب لما صبغه أو نقص الزيت الذي خلطه بآخر فإنه يضمنها الغاصب. قال فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم وجدت مستحقة، مستحقة لغير البائع، وقلع ذلك رجع من المشتري على بائع بما غرمه، بما غرمه من الثمن وأجرة الغراس وأجرة البناء. وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، إن أطعمه، إن أطعم الغاصب الأكل المغصوب لعالم بغصبه يعلم أنه مغصوب فإن الضمان لمن يكون؟ للآكل. وإن لم يعلم فعل الغاصب. قال ويضمن مثلي بمثله، يضمن مثله وكل مكيل موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلام فيه، مثله وغيره بقيمته متى؟ يوم تلفه. قال الشيخ الخلوتي أي وقت تلفه. وحرم تصرف غاصب بمغصوب، ولا صح عقد ولا عبادة. تصرفات الغاصب في المغصوب لها حالتان، الحالة الأولى تصرف له حكم تكليفي وضعي، تصرف له حكم تكليفي وضعي من حيث الصحة أو الفساد، فالتكليفي محرم والوضعي فاسد كالوضوء بالماء المغصوب والصلاة في المكان المغصوب. نقول تصرفات الغاصب في المغصوب لها حالتان، الأولى تصرف له حكم تكليفي ووضعي من حيث الصحة أو الفساد، فالتكليفي محرم والوضعي فاسد كالوضوء بالماء المغصوب والصلاة في المكان المغصوب. الثاني، الحالة الثانية، تصرف الغاصب له حكم تكليفي فقط وليس لها حكم وضعي، فهذه محرمة كأكل المغصوب، يعني ليس الأكل المغصوب لا يصف بصحة وفساد، واستعماله ولبسه ونحو ذلك. حرم تصرف المغصوب، تصرف غاصب بمغصوب، ولا يصح عقد لو باع المغصوب أو أجره أو وهبه فإن هذا العقد كله غير صحيح، ولا عبادة لو استجمر بمغصوب أو توضأ بمغصوب أو اغتسل بمغصوب، ولو استنجى بماء المغصوب ما الحكم؟ هل يصح الاستنجاء بماء المغصوب؟ ها؟ يصح الاستنجاء كيف يصح؟ ها؟ والاستجمار بالحجر المغصوب لكن هل يجزئ؟ يعني لا يجزئ الاستجمار بالحجر المغصوب ويجزئ الاستنجاء بالماء المغصوب، هكذا المذهب عندكم؟ ايش؟ ما يا سليمان هذا الصندوق توكم يعني؟ وعلينا الشيخ اللي يحكم الاستجمار بالتعيين عليه الماء يعني لا يجزئ، والاستنجاء طيب بالماء المغصوب سبع مرات استنجاء بالماء المغصوب، هل الماء المحرم يزيل النجاسة ولا يزيل؟ إذن يصح الاستنجاء ولا يصح؟ يصح الاستنجاء، لماذا التردد يعني؟ والقول في تالف، في قيمة التالف المغصوب القول لو اختلف مع المالك كم قيمته أو كم قدره، قدر المغصوب أو ما هي صفته، فيقدم قول الغاصب بيمينه لأنه منكر. ما لم تكن للمالك بينة، فإن كانت بينة حكم بها. وفي رد المغصوب إلى المالك، لو اختلف المالك قال لم ترد المغصوب، والغاصب قال رددته، يقبل قول من؟ المالك. أو عيب فيه فإنه يقبل إيش؟ قول ربه. يعني يختلف الغاصب يقول فيه عيب، والمغصوب من المالك يقول ليس فيه عيب، فيقدم قول المالك. ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربها، بيده غصب أو غيره الأمانات أموال ودائع وجهل ربها لا يعرف ربها، أو عرفه ومات وليس له وارث، فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط إثم الغصب، بنية الضمان لربه ويسقط إثم الغصب. كذلك اللقطة، اللقطة التي يحرم، سيأتينا هناك قسم الثالث من اللقطة يحرم التقاطها. اللقطة التي يحرم التقاطها له أن يتصدق بها، أو التقطها ولم يعرفها 500 ريال أو 1000 ريال لا يستطيع أن يعرفها، له أن يتصدق بها عن أربع بالنية عن أصحابها بشرط إيش؟ الضمان، وله أن يدفعها إلى الحاكم. قال ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. يشترط للضمان في الإتلاف أن يكون المتلف مالا، يعني له قيمة شرعا. اشترط الشرط أن يكون محترما خلاف غير محترم كمال الحربي وآلات له. والشرط الثالث أن يكون المتلف مثله يضمن، إذا توفرت هذه الشروط فإنه يضمن، مثله يضمن مثل المحجور عليه لحظ نفسه، لو أعطي مالا وأتلفه، لو أعطي مالا وأتلفه هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لو أعطيت مال وأتلفه مثله لا يضمن هذا المال، لكن لو أتلفه بدون أن يعطى هذا المال فإنه يضمن. إذا اشترط الضمان المتلف سواء في الغصب أو غير الغصب طبعا أن يكون متلف مالا، والشرط الثاني يكون محترما، الشرط الثالث أن يكون مثل المتلف يضمن هذا المال الذي يتلفه ضمنه. والضمان يكون المثلي بالمثلي وما عدا يكون. وإن ربط دابة بطريق إيش عندكم؟ ضيق ضمن ما أتلفه مطلقا، هذا خالف المذهب كالزاد، تابع الزاد هنا. المذهب عندنا ربط دابة بطريق ضيق أو واسع وأتلف أو تلف بذلك شيء، بهذه الدابة المربوطة في الطريق شيء، فإنه يضمن هذا الذي ربطها، ضمن ما أتلفته مطلقا سواء كانت هذه الدابة له أو لغيره يده عليها أو ليست يده عليها. قال وإن كانت بيد راكب، إن كانت هذه الدابة بيد راكب أو قائد أو سائق، ما الفرق بين القائد والسائق؟ ما الفرق بين القائد والسائق؟ ما يسمع؟ أحسن. والسائق يكون من إيش؟ من الخلف. وسيق الذين كفروا، سيق الذين اتقوا، يسوق الناس بعصا، يعني السائق يكون من الخلف والقائد يكون. إن كانت هذه الدابة بيد راكب، شخص راكب عليها أو واحد يقودها من الأمام أو يسوقها من خلف، ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها، قدمها يعني فمها ويدها ووطئها برجلها. وهذا عندهم المرور الآن، كل شخص يصدمك من الخلف فهو إيش؟ المخطئ، فهو يضمن جناية إيش؟ مقدم السيارة، مقدمها ووطئها برجلها. انتهى طبعا إلا هذا إيش غصبتها؟ ها؟ بقي كم يا شيخ؟ كم؟ إيش رأيك أنت؟ صحيح. كم وجه خلاص؟ سبع. سبع وجه. بس الشبع لا الشبع نقف عليه ونأخذها. الأسبوع القادم على هذا ينتهي من كتاب الطيور. كم وجه اللقيط؟ كم؟ إلى اللقيط 8.5. لقيت هو آخر المعاملة ثم التبرعات 5 أوجه. إذا الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ معه الوقت بإذن الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله نحاول، إحنا الأفضل نحن نأخذ إلى الوصايا، لكن وقت ضيق. الأصول التي ستأتي كلها يعني صغيرة، إلا الشبعة فقط، لقطة يعني فيه شيء. أمامها يعني فمها ويدها، رأسها يعني وقدم ويديها تضمن من خلف أي واحد ما يمسك بريك، كأنك يقول لا بد تجعل بينك وبين من أمامك مسافة. مشكلة أحيانا يقف فجأة وأنت ما أي نعم مشكلة. لكن هل هذا حكم شرعي أو ليس حكم شرعي؟ يعني الله أعلم. مع أن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كان بدقق على كل شيء، يقول مثل العالية، مثل العالية هو المكيل والموزون كما ذكرت شيخ، فهل الدواب والمراكب ليس لها مثل؟ نعم، الدواب والسيارات هذه والثياب هذه في المذهب عندنا ليست مثلية، فالواجب فيها القيمة، خلافا لرأي الشيخ بن سعدي والشيخ بن عثيمين أن المثل هو كل ما له مثيل في السوق في الأسواق، وهو رأي الحنفية فيما أعلم. أما المذهب عندنا لا، المثل هو كل مكيل وموزون فقط. يقول والمكيل لا تبقى عينه، كيف لا تبقى عينه؟ ما أدري هذا لا تبقى عينه. المكير مثل الشعير وكذا عارضه يستخدم، ما تبقى نفس العين. أحسن، تجيب مثله هذا لا تصح عارضه، تستوفى أجزاءه لا تصح عارضه. يعني ايش يقصد؟ ايش؟ ايش يقصد؟ ليش قال مثل؟ هم مثيل قالوا لو استعار دراهم وذن يزن بها، دراهم يزن في الميزان، اضعها في الميزان ويزن بها، فانها يردها بعينها بالاستعار طبعا، واذا تلفت ياتي مثلها، هذا مثل مثلي. ما حكم جمع النقاط من المحلات بعدد مرات الشراء وأخذ جائزة عليها إذا بلغت عدد معين؟ والله هذه نقاط الشراء إذا كان التاجر يزيد في السلع لأجل جائزة فهذا لا شك أنه محرم، وإذا كان لا يزيد في الثمن فيكون جائز، يعني إذا زاد معناها مقامرة، دخلنا في مسابقة محرم. أما إعطاء هدية مثلا علبة منديل من المحطات البنزين هذه ما فيها أي شيء، بعضهم يقول أنها محرمة، ما أدري ما هو وجه التحريم، لكن مثل ما ذكرت، لكن الإشكال كيف تعرف أنه زاد أو لم يزد في الصيدلية في الدواء؟ عندها نقاط، فكيف تعرف أنه زاد في السلعة أو لم يزد؟ ما ندري، لكن هو الغالب أن سلعها ما تتغير أسعارها هكذا. وكذلك نقاط قطار وغيرها من شركة الاتصالات. هذا ما في مشكلة، قطار الدقائق كما هي ما تتغير، ما يتغير سعره. ما حكم طيب الفواتير فوترة هذه؟ ما حكم رقم الجوال؟ كل شهر تأتيك 100 150 140، ما الحكم؟ إجارة هذه؟ إجارة؟ كيف إجارة؟ إجارة تنفعل الإجارة يشترط أن تكون العين لا تستوفى أجزاؤها، وأنت إذا أخذت الدقائق منهم مسحت كيف؟ دقائق هي في الحقيقة أنها يعني زمن مبيع هو بيع في الحقيقة، لكن الإشكال هل المبيع الآن معلوم أو غير معلوم؟ غير معلوم. لذلك يعني الأولى البطاقات أو هذه إيش؟ مسبوقة الدفع هذا لا شك في جوازه أحسن، لكن هناك أيضا في مدرسين أو موبايل عندهم اللي هو نظام لا لا في شيء تدفع 150 أي باقات، باقات تدفع 150 وحددوا لك المبيع 3000 دقيقة لموبايل، 200 دقيقة لخارج موبايل، 1000 كذا 2 جيجا ما أدري ميجا لكذا مثلا. هذا لا شك أنها جائزة، أن المبيع معلوم، أن المبيع معلوم. لكن الإشكال أنه لو استنفذت هذه الدقائق قالوا كل دقيقة بكذا، هذه يحصل إشكال. لكن الأصل أنها يعني يقول العلم المذهب ما يصح، هم يقولون لا يصح بيع الصبرة. الصبرة عبارة عن مجموعة من الأقفزة، أو مثل صرة هذه البقدونس مثلا، هذه كومة من البقدونس فيها 100، بعتك منها كل واحد بريال. الآن ما يصح في المذهب، لا المبيع معلوم ولا الثمن معلوم. قال كل الصبرة، إذا قال كل الصبرة يجوز، إذا قال كل الصبرة فإنها جائزة. وأيضا هم تساهلوا هنا لما قالوا كل الصبرة تجوز، تساهلوا في الثمن، لأن الثمن قالوا يؤول إلى العلم، يؤول العلم. أما المبيع عندهم ما يصح أن يؤول العلم، لابد يكون معلومة. هنا أيضا ندخل مسألة أخرى وهي الوجهات هذه مفتوحة حتى الإشباع. لكن حتى الإشباع ما الحكم؟ هل هي جائزة أو غير جائزة؟ الشيخ ابن عثيمين اللي يعرف نتوقف فيها، توقف في جوازها. فالإشكال فيها طبعا، ما الإشكال فيها طيب؟ شو الإشكال في الوفية المفتوحة أو الأكل حتى الإشباع؟ إيش؟ المبيع غير معلوم، تدفع 30 ريال أو 35 أو 50 أو 100 ثم تأكل حتى تشبع. طيب تعرف مقدار ما يشبع فلان وفلان وفلان؟ الحمامات عندنا في المذهب يجوز دخول الحمام، يجوز البدن، ويجوز أيضا بعضهم قال هكذا، يقول أن المذهب عندنا يجوز، مر علينا اليوم، تأجير الضئر بطعامها، تأجير الضئر بطعامها. طيب الطعام هذا غير معلوم، فهل هذا مسوغ لتجويز اللي هو هذا البوفيه المفتوح؟ ثانيا تأجير الضئر بطعامها، الطعام الآن أجرة أو يعني مبيع؟ يعني الطعام هنا أجرة، ثمن، ثمن الطعام في المرضعة أجرة الذي يقابل الثمن بالبيع، بينما البوفيه المفتوح المجهول هو إيش؟ المبيع مجهول، وهم ما يتساهلون في المبيع، يصعبون ويعني يعسرون في المبيع أكثر من الثمن، أكثر من الثمن. ومع ذلك لا نقول أنه محرم، لا زال الشيخ يعني ذكر الشيخ قال لنا أنه الشيخ بن عثيمين توقف، بس ما أدري هل أفتى فيها بعد أو قبل وفاته بشيء آخر، ما أدري. شيخ أي حق لرب الأرض كذلك للعامل اشتراط في المساقة على الإطلاق؟ لا نعم أحسنت، العامل ورب الأرض. لا يصح أن يشترط رب الأرض على العامل الأشياء التي عليه، الأشياء الواجبة التي عليه لا يصح. وهذا يعود على أصل العقد بالإبطال. طيب لو كان الاشتراط في الجدال يصح؟ يصح إذا اشترط العامل رب الأرض أن الجدال، جدال طبعا قلنا أو جدال وهو قطع الثمر بالذال أو بالدال، إذا اشترط أن يكون على العامل يصح فقط، هو الوحيد. نعم نقرأ أسئلة هذه لا. إذا اشترط المؤجر الضمان على المستأجر مطلقا هل يصح هذا الشرط ولا يصح؟ طبعا مسألة مشهورة وواقع الآن الناس فيها، اللي هي مسألة الإيجار المنتهي بالتملك. أكبر مشكلة فيه الضمان، الضمان يدفعه من؟ مستأجر. بينما الجمهور العلماء على أن الضمان يدفعه المؤجر، لأن مستأجر أمين فلا يضمن للتعدي والتفريط. هم لا يضمنونك، يعني يأخذون منك 6,000 تأمين للسيارة لمدة 3 سنوات أو سنتين، هذا هو المحرم. اليوم واحد اتصل علي قال أن الراجح يقولون أنهم هم الذين يعملون التأمين. نقول إذا كان هم يؤمنون من عندهم، في غض النظر طبعا عن التأمين هل هو جائز أو غير جائز، إذا كان هم الذين يؤمنون على السيارة تأمين شامل يقول هذا العقد جائز. وإذا كان هو الذي سيؤمن، هل يجوز الإقدام على عقد في هذا الشرط أو لا يجوز؟ والذي يظهر لي أنه يجوز، يجوز أن يقدم. طيب بالنسبة لهذا الإلزام كيف يتخلص منه؟ طبعا من يقول لا يجوز أن يدفع لهم، هم طبعا سيأخذونه ما فيه، لن يعقدوا لا، لكن يجوز أن يخلص حقه بإيش؟ بالقاضي في المحكمة، يستطيع بالقاضي المحكمة أن يخلص حقه. هذا إذا رأى القاضي عدم صحة هذا العقد، أما إذا رأى القاضي صحة هذا العقد فهذا أمر ثاني. ما الفرق بين القمار وشبه القمار؟ ذكرنا القمار أن يخرج في هذه مسألة خاصة، وأن يخرج جميعا. القمار أصل أنه أن يدخل الإنسان في معاملة لا يعرف فيه هل هو غانم أو سالم، غانم أو يعني خاص أو خاسر. شبه القمار هنا في المحلل هم يقولون ألا يخرج الجميع، ألا يخرج الجميع، هذا شبه القمار، يعني يشبه أن الإنسان يدخل في معاملة يا يغنم ماله ومال غيره أو يخسر ماله ويكون لغيره، فهذا السبب في تسميته شبه القمار. لماذا اشتريط أن يكون محل شخص واحد؟ يقولون لأنه يكفي فقط، لأن أيضا هكذا قالوا أنه يكتفى بشخص واحد لا يشترط أكثر من واحد، ومع ذلك فيه خلاف كبير جدا مع شيخ الإسلام. النرد إيش؟ النرد يعني محافظ أي يعني في أي لعبة ولا فيه شيء محدد؟ والله ظهر النرد المتعلق بالشطرنج، ولا له يعني ليس متصلا به، أنا ما أعرف هالألعاب هذه. ها؟ ليش الشطرنج ما لها دخل؟ إذن هذه مستقلة، ورد اللي يعرفنا في حديث نهى عن نرد، بس ما أدري ما صورة الصورة معينة، هل هناك صورة معينة محرمة وجائزة ما أعرف، هكذا نقلها في الإقناع. هل المراد بالعوض مسابقات ما يعطى المتسابق كأجرة لكي يشارك المسابقة أم في الجائزة لمن يفوز في المسابقة؟ نقول العوض هو الجائزة لمن يفوز في المسابقة، العوض هو الجائزة لمن يفوز في المسابقة. متى تجب الأجرة، متى تستقر، متى تلزم؟ هذه نتركها طويلة شوي. وصيتكم من طلبة العلم في طلب مراجعة الفقه، أفضل طريقة مراجعة الفقه هو حفظ المتون، لا بد من حفظ المتون. أما دراسة الفقه هكذا يعني إلى متى الإنسان؟ وبعض الطلبة الآن يبدأ بالاجتهاد، يعني يبدأ بالمذاهب الأربعة ويتخصص مذهب معين، سنين يبقى سنين مذهب ما شاء الله، يفتي يعني يبدأ طلب العلم مثل شيخ الإسلام يعني، ثم ينزل. طبعاً هو ينزل يعني من حيث يشعر، لكنه في نفسه لا، هو مع الشيخ رحمه الله. الشيخ الإسلام يعني آخر عمره كان يفتي بمذاهب الأربعة، يعني قبل أن يموت بست سنوات تقريبا مثل ما قال الذهبي. هم الآن يريدون أن يكونون من فوق يعني وينزلون على المذهب، بعضهم ما ينزل يبقى يبدأ من فوق أربع مذاهب مع الظاهرية أيضا والهدوية الشيخ عمل عندكم. فالوصية أن الإنسان يعني يحفظ متن في الفقه، وأنا ذكرت في كتاب سيخرج إن شاء الله بعد عشرة أيام أن لابد من الحفظ، وأن كبار العلماء حفظوا متون، ابن القدامى، المرداوي، ابن عبد الهادي، المشايخ المتأخرين كلهم، ابن سعدي، الشيخ محمد إبراهيم كان يحفظ الزاد، عبد الوهاب بن فيروز الأحسائي، الشيخ محمد بن فيروز الأحسائي كان يحفظ الزاد، زاد المستقنع، الشيخ ابن عثيمين كان يحفظ زاد المستقنع، الشيخ ابن سعدي كان يحفظ دليل الطالب. فكبار الأمة، ابن الموفق كان يحفظ الخراق، مختصر الخراق شارح، كبار الأمة يحفظون، اليوم يقول لا ما يصلح الحفظ، كيف أنت أفقه من ابن القدامى أعلن ويعني فكرك أنظف وأصفى من ابن القدامى رحمه الله. فيضيع العمر على يعني ترك الحفظ، ولا يستطيع إنسان يستذكر المسائل المتقدمة واللاحقة، ولا يستطيع أن يربط ولا يفرق بين المسائل إلا إذا حفظ. والحفظ طبعا يحتاج ثمرته متأخرة، لكنه له فوائد كبيرة. من غصب من عاقل كأسود، من غصب من عاقل محرم، يعني شوف شو يقول، سؤال غير واضح ابدا. ما غصب من عاقل محرم، أسود ولا أساور ولا؟ كأساور بس ما أخطأ في كذا. لبسها رجل. يعني غصب شيء محرم. بالنسبة للحلي المحرم طبعاً يجوز كسره، لكن لا يجوز إتلافه. يجوز تكسر الحلي المحرم أو الآنية المحرمة، آنية من الذهب من الفضة. صنبور الماء مثلا من الفضة والذهب يجوز كسره، لكن لا يجوز إتلافه وترميه في عين أو في بئر، لأنك إذا أتلفته يجب أن تضمنه مثله وزنا، بمثله وزنا. يقول بحكم الجواز التي توزع المسابقات الثقافية علما أنها تكون من غير متسابقين، ذكرنا هذا المراد. المسابقات الثقافية كانت في أشياء شرعية، مواد شرعية، فهذه التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. وقول شيخ الإسلام يجيز ذلك، أما إذا كانت في مواد غير شرعية أو في أمور مباحة فهذه لا يجوز أخذ العوض عليها عند الجمهور، خلافا لرأي المالكية، قول المالكية وقول الشيخ خالد، وأيضا في فتوى للجنة الدائمة تقول بجواز أخذ العوض في المسابقات المباحة إذا كانت من غير المتسابقين. بالعثيمين أنا مقيد عندي أنه يختار التحريم، بس كأني وجدت فتوى له بالجواز بس ما أذكرها الآن. أنا كاتب عندي أنها اختار التحريم، لكن نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.